بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة يونس الآيات 31 إلى 40، نسأل الله النجاة والظفر. لما قدم سبحانه أن شركاءهم مربوبون مقهورون، لا قدرة لهم إلا على ما يقدرهم الله عليه، وأنه وحده المولى الحق، أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم، فوبخهم بأن وجه السؤال إليهم عما هم معترفون بأنه مختص به سبحانه، فقال: قل من يرزقكم. قل يعني تقرير وتلقين للعقيدة، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحاججهم بهذه الحجة. يقول ابن جزي: قل من يرزقكم، الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها. هكذا قال ابن جزي، ونقول من كتب التفسير: فلما سألهم عن أوضح ما هم فيه وأقربه، نبههم على ما قبله من بدء الخلق، فقال: ومن يخرج الحي من الميت. في قوله يخرج الحي من الميت، قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، مذكور في آل عمران، أي مذكور في سورة آل عمران، وهذا الذي أشار إليه هو في الجزء الأول صحيفة 27 بعد 500 كما أشار المحقق، وذكر: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ونقل في ذلك يعني قول عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. ونقل عن عكرمة قال: في ذكر الحي من الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، وفيها أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس. إذن هو حينما يمر شيء عنده لا يكرره، بل يشير إليه إشارة. فالكتاب مبني على الاختصار، ويمكن أن نقول هنا: ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الحي من الحيوان والنبات، من الميت أي من النطفة ونحوها، ويخرج الميت أي من النطفة ونحوها مما لا ينمو من الحي، فينقل من النقص إلى الكمال. ثم عم فقال: ومن يدبر الأمر، أي كله التدبير العام. فهذه كلها مواهب من الله، وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله، إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية. ولما كانوا مقضين بذلك أخبر عن جوابهم عنه بقوله: فسيقولون الله. فقل، أي قل لهم، أفلا تتقون، أي تجعلون وقاية بينكم وبين عقابه، على اعترافكم بتوحده في ربوبيته وإشراككم غيره في إلهيته. ثم علل إنكار عدم تقواهم بقوله: فذلكم الله. واسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة، للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة، من أجل الأوصاف المتقدمة من كونه الرازق الواهب الخالق المدبر. فربنا جل جلاله هو واهب الإدراك وهو واهب المواهب. قال ابن جزي: ربكم الحق، أي الثابت الربوبية، بخلاف ما يعبدون من دونه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. إذن المعنى: ما الذي يكون إثر انتفاء الحق؟ فأنا أي فكيف ومن أي جهة، تصرفون أي عن الحق إلى الضلال. ولما كانوا جديرين عند تقريرهم بهذه الآية وإقرارهم بمضمونها بأن يقولوا سلمنا فأسلمنا ولا نصرف عن الحق أبدا، فلما لم يقولوا كانوا حقيقين بأن يقالهم حقت عليكم كلمة الله لفسقكم وزيغكم عن الحق. قال ابن جزي كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. طبعا هكذا اختار كلمات ربك، وهي قراءة. المعنى كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. والكلمة يراد بها القدر والقضاء. طبعا هنا مما لم يذكره ابن جزي علل ذلك بقوله إنهم علل ذلك بقوله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، أي لا يتجدد منهم إيمان، وهي تفسير لكلماته. ولما علم أنهم معترفون بأمر الهداية وما يتبعها من الرزق والتدبير أعاد سبحانه السؤال عنها مطرونة بالإعادة تنبيها لهم على ما يتعارفون من أن الإعادة أهون، فإنكارها مع ذلك عناد. فقال، يقول ابن جزي عند تفسيرها الآية، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. الآية احتجاج على الكفار، فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها، فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، ففي ذلك إبطال لربوبيتهم. وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضعا متفق عليه لظهور برهانها، أي لظهور برهانها فيما يتعلق بالبدء. ومما نزيده من كتب التفسير على هذا قل، أي على سبيل الإنكار عليهم والتوبيخ لهم، هل من شركائكم، أي الذين زعمتموهم شركاء لي وأشرفتموهم في أموالكم من أنعامكم وزروعكم، كما مر هذا مفصلا في سورة الأنعام من الآية 35 بعد المئة، من يبدأ الخلق كما بدأته ليصح لهم ما ادعيتم من الشركة ثم يعيده. ولما كان الجواب قطعا ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك، وكان لجاجهم في إنكار الإعادة وعنادهم لا يدعهم أن يجيبوا بالحق، أمره بجوابهم بقوله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم زاد في تبكيتهم على عدم الإذعان لذلك بالتعجيل منهم في قوله فأنا تؤفكون، أي كيف تصرفون بأقبح الكذب عن وجه الصواب. ثم استدل استدلالا آخر بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق، وبأن الله تعالى هو الهادي إلى الكمال والحق. ومجموع الجملتين مفيد قصر صفة الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصر إفراد، ومعلوم أن منة الهداية إلى الحق أعظم المنن، لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده. فقال قل هل من شركائكم، أي الذين زعمتم أنهم شركاء لله، من يهدي، أي بالبيان أو التوفيق ولا بعد حين، إلى الحق. ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو معاندين أمره أن يجيبهم فقال قل الله يهدي. ولما كان قادرا على غاية الإسراء عبر بالله فقال للحق إن أراد، ويهدي إلى الحق من يشاء، لا أحد ممن زعموهم شركاء. أفمن يهدي إلى الحق، أي الكامل الذي لا زيغ فيه بوجه، أحق أن يتبع. قال ابن جزي أم من لا يهدي، قال بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره، وقرئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره، يعني أمن لا يهدي. والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج، أي أمن لا يهدي، على قاعدة على القاعدة الصرفية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فما لكم ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، ولكم خبرها ويوقف عليها. طبعا ممن ماذا به التفسير أنه يشير إلى المواطن التي يفضل الوقف عليها لأجل الابتداء بما بعدها. قال ابن جزي كيف تحكمون، أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. ومما نزيده من كتب التفسير أمن لا يهدي، أي لا يهتدي، فضلا عن أن يهدي غيره إلى شيء من الأشياء أصلا ورأسا، إلا أن يهدى، أي يهديه هاد غيره. وهذا يعم كل ما عبد من دون الله، كأن يعني كان كأنه قيل أتجيبون أم تسكتون، وإذا أجبتم أتؤثرون الحق فترجع عن ضلال أم تعاندون. تسبب عن ذلك سؤالهم على وجه التوبيخ بقوله فما لكم كيف تحكمون، يعني فيما سألناكم عنه مما لا ينبغي أن يخفى على عاقل أبالباطل أم بالحق، فقد تبين الرشد من الغي. فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تصرف لها ولا تدبير ولا هداية، أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن باطل، أي لوهم ليس فيه شبهة حق. قال ابن جزي وما يتبع أكثرهم إلا ظن، أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول ابن جزي ذلك في الاعتقادات، إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. طبعا مما نزيد من كتب التفسير وما يتبع أكثرهم إلا ظن، تنبيها على أنهم إنما هم مقلدون وتابعون للأهواء. قال ابن جرير إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. قال البقاعي ولما كان الظن لا ينكر استعماله في الشرائع، نبه على أن محله إنما هو حيث لا يوجد نص على المقصود، وأما إذا وجد القاطع في حكم فإنه لا يجوز العدول عنه بوجه من الوجوه. فقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق، أي الكامل، شيئا. قال ابن عاشور وجملة إن الظن لا يغني من الحق شيئا تعليل لما دل عليه القصر من كونهم ليسوا على شيء من الحق، فكيف يزعمون أنهم على الحق؟ إن الله عليم بما يفعلون، إن الله أي المحيط بكل شيء عليم، أي بالغ العلم بما يفعلون، فاصبر فلسوف يعلمون. ثم أتبع بعد ذلك دليلا قطعيا في أمر القرآن من أنه لا يصح أصلا أن يؤتى به من دون أمره سبحانه، ردا لقولهم إنه مفترا ولا سند لهم في ذلك ولا شبهة، وإنما هو مجرد دعوة دافعها الهوى، بل وكثير منهم عالم بالحق في أمره. فنفى ذلك بما يزيح الظنون ويدمغ الخصوم ولا يدع شبهة لمفتون، وأثبت أنه الحقيق بالاتباع، فقال وما كان يجوز أن تكون عطفا على قوله جل ذكره ما يكون لي أن أبدله الآية، أي قل لهم ما كان هذا القرآن، أي الجامع لكل خير المؤدى بأساليب الحكمة، المعجز لجميع الخلق، أي يفترى من دون الله، أي من أحد من الخلق كائنا من كان. ومعنى الافتراء الإخبار على القطع بالكذب. فلو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه من عند الله، وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر أبدا. ولما كان إتيان الأمي الذي لم يجالس عالما، ولما كان إتيان الأمي بالأخبار والقصص الماضية على التحرير دليلا قطعا على صدق الآتي في ادعائه أنه لا معلم له إلا الله، عبر بأداة العناد فقال ولكن، أي كان كونا لا يجوز غيره. نعم. تصديق الذي بين يديه يقول ابن جزي مذكور في البقرة، طبعا في سورة البقرة كما أشار محقق الكتاب الجزء الأول الصحيفة 38، قال هناك وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد للأنبياء المتقدمين له 3 معان، أحدها أنهم أخبروا ثم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي شاهد لصدقهم، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبه من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. إذن من ميزات هذا التفسير أنه لا يعيد شيئا لكنه يشير إليه حتى يرجع له. ومما نزيد من كتب التفسير تصديق الذي بين يديه أي قبله من الكتب، والدليل على صدقه أن القوم كان في غاية العداوة له صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الكتابين عندهم في جزيرة العرب، وأنهم كانوا يتجرون إلى بلاد الشام وهم متمكنون من السؤال عن كل ما يأتي به، فلو وجدوا مغمزا ما لقدحوا به، فدل عدم قدحهم على صدقه قطعا. وتأمل هنا وتفصيل الكتاب أي الجامع للحكم والأحكام وجوامع الكلام من جميع الكتب التي أنزلها الله في بيان مجملاتها وإيضاح مشكلاتها كما قال سبحانه أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع الآية، فهو برهان على أنه هو الهادي وحده، فهو الحقيق بالاتباع لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون، يقول ابن جزي أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بمعنى بل أي يقولون، إذن هي أم المنقطعة وليست المعادلة التي يعادل بها بين مستفهمين. إذن أيها الإخوة أم يقولون افتراه على سبيل التجديد والاستمرار عنادا، أي تعمد نسبته كذبا إلى الله. فأتوا بسورة تعجيز لهم إقامة حج عليهم من استطعتم، يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس من دون الله أي غير الله. قل فأتوا، هذا مما لم يذكره ابن جزي ولا بد من الإتيان به لاستكمال ما تركه ابن جزي. قل فأتوا أي أنتم تصديقا لقولكم هذا فإنكم عرب مثله، بل منهم من قرأ وكتب وخالط العلماء واشتد اعتناؤه بأنواع البلاغة من النظم والنثر والخطب وتمرنه فيها بسورة. يقول الرماني مفسرا للسورة قال والسورة منزلة محيطة بآيات كإحاطة سور البناء، وهذا نظرا إلى أن المتحدى به سورة اصطلاحية. قال البقاعي والصواب أنها لغوية وهي تمام جملة تحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة. يقول ابن جرير الطبري والصواب من القول في ذلك عندي أن السورة إنما هي سورة من القرآن وهي قرآن وإن لم تكن جميع القرآن، فقيل لهم فأتوا بسورة مثله ولم يقل مثلها، لأن الكناية أخرجت على المعنى، أعني معنى السورة لا على لفظها، لأنها لو أخرجت على لفظها لقيل فأتوا بسورة مثلها. ثم وصفها بقوله مثله أي في البلاغة وحسن النظم وصحة المعاني ومصادقة الكتب، لأنكم مثلي في العربية بل تزيدون بالكتابة ومخالطة العلماء، وأسع لهم في الاستعانة بجميع من قدروا عليه ووصلت طاقتهم إليه، ولم يقصرهم على من بحضرته، فقال وادعوا من استطعتم أي لمعاونتكم من الجن والإنس وغيرهم من دون الله أي الذي له الكمال كله، ونبه على أنهم متعمدون لما نسبوه إليه معاندون بقوله إن كنتم صادقين أي في قولكم أنه افترى، لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته، فإنكم سواء في هذه اللغة العربية. ولما أقام الدليل على إظهار عنادهم وليس عندهم شبهة في كونه حقا بالإضراب عن قولهم، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره. ولما يأتهم تأويله أي علم تأويله أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه، طبعا ما جاءت هنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروا. ولذا واجب علينا أن نفقه الناس في هذا الكتاب الجليل، وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبا. ولما يأتهم تأويله، والتأويل المعنى الذي يؤول إليه التفسير حتى يعلموا أصدق هو أم كذب، فإنه معجز من جهة نظمه ومن جهة صدقه في أخباره والعدل في أحكامه. ثم بين جل ذكره أنهم تبعوا في ذلك من قبلهم بسوء الطبع، فقال مهددا لهم ومسليا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كذب الذين من قبلهم أي من كفار الأمم الخالية فظلموا فأهلكناهم بظلمهم. فمما يقصد من هذا التشبيه أمور، أحدها أن هذه عادة المعاندين الكافرين، الثاني التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم، الثالث تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم، فانظر أي بعينك ديارهم وبقلبك أخبارهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الظالمين الذين رسخت أقدامهم في وضع الأشياء في غير موضعها حتى كذبوا من لا يجوز عليه الكذب بوجه، لأن الله قد أيده بالمعجزات ودلائل النبوة، ومعجزته الرئيسة القرآن الذي أعجز الله به الخلائق أجمعين. إذا الذي أدى إلى هلاكهم بعذاب الاستئصال ظلمهم لأنفسهم واعتوهم في كفرهم، فعليك يا أخي أن تحذر الظلم غاية الحذر. قال ابن جزي ومنهم من يؤمن به، الآية فيها قولان، أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر، والآخر أنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم من هو مكذب. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ومن قومك يا محمد من قريش من سوف يؤمن به، يقول من سوف يصدق بالقرآن ويقر أنه من عند الله، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، يقول ومنهم من لا يصدق به ولا يقر بذلك أبدا. ولذلك تأمل عندها وقف عندها ومنهم من لا يؤمن به أي القرآن ولو رأى كل آية، وربك أعلم بالمفسدين، وربك أي المحسن إليك بالرفق بأمتك أعلم بالمفسدين، أي الذين هم عريقون في الإفساد، فسيعاملهم بما يشفي صدرك. وهكذا يجب على كل إنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصبر على ما يلقى من الأذى. فربنا المحسن الرحيم عليم بالمفسدين وسيعاملهم بما يشفي صدور المؤمنين. والمؤمن يتنعم بعمله في الجنة ويتنعم بالنظر إلى عذاب أولئك الذين كانوا يفسدون في الأرض. نسأل الله أن يجنبنا الفساد والإفساد، وأن يجنبنا ظلم الظالمين، وأن يفتح الله علينا وعليكم من الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.